بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أخي الكريم، احرص على نفع الناس ولا تسعى لأجل أن يرضوا عنك، بل اسعى إلى مرضاة الله تعالى، وإذا رضي الله عنك رضي الناس عنك. وكما قال الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة من ألسنة الناس سبيل، فعليك بما ينفعك فالزم، أي عليك بما ينفعك ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ولن تجد مثل العلم يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حا وحدثنيه عبد الله بن هاشم ابن حيان واللفظ له. قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال: صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. طبعا هذا الناس يغلبون في النظر، وإلا فإن الإنسان مأمور بعدم النظر. قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي فقال: أصلحيها. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح، طبعا هذه القبة المقصود بها يعني غرفة الزوجية، وإن كان الأمر في سفر فتكون قبة تضرب من جلد، والآن ما يسمى بالشادر متنوعة. نعم. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. طبعا مر عندنا في الدروس السابقة حديث عبد الرحمن بن أف قال: أول ولو بشات. فقد يتخيل للإنسان على أنه واجب أن يكون الوليمة فيها ذبح، وأن أقلها شات. ففي هذا الحديث بيان على أن الوليمة لا يجب أن يكون فيها لحم. فهنا قال النبي: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادا، حيث سواد اللي هو يعني الشيء المجموع، هذا هو المقصود به. فجعلوا كومة كبيرا مثل الشيء الشاخص، فخلطوه فيما بينه وجعلوه حيثا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث، ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، أي ماء المطر. قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، أي على هذه المرأة وهي صفية. قال: فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هشنا. ويعني الإنسان يميل في رغبته إلى المكان الذي يسكن فيها ويألفها. هشنا إليها فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. قال: وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت، أي سقط من الدابة وسقطت. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يستر أهله، ومثلما أنه يسترهم عليه أن يسترهم من الحرام والنظر إلى الحرام والتمكن من الحرام. قال فأتيناه فقال لم نضر. قال فدخلنا المدينة. طبعا الإنسان حينما يسقط قد يكسر منه شيء، لكنهم بحمد الله لم يضروا. فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. نعم، فهكذا حصل ودخلت النسوة. نعم. باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهز ها، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي، أي فاخطبها لي من نفسها. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك، كما كان حال زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، معناه أنه هابها واستجملها في نفسه واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فعاملها معاملة من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الإعظام والإجلال والمهابة. يقول فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهر، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال ووعظ القوم بما وعظوا به، أي في كتاب الله تعالى. طبعا قوله نكست أي رجعت، وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادتها، وهذا قبل نزول الحجاب، فلما غلب عليها الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها. وقولها ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها أي موضع صلاتها من بيتها، وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. وهذا موافق لحديث جابر في صحيح البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ولعلها استخارت، لعلها استخارت، وأن مثل هذا لا يستخار به لفضله، لعلها استخارت لخوفها من تقصيرها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهت الرواية قال زاد ابن رافع، لأن مسلم يرويه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز حا وحدثني محمد بن رافع، قال آخر الحديث زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله والله لا يستحي من الحق، إذن نزل القرآن يعني نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها بغير إذن، لأن الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية. حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل: سمعت أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة. وقال أبو كامل: على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة. نعم، فإذا قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة. نعم. وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم، يعني بأي شيء أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. وهنا يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي ولا بشهود بخلاف غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يصح زواجه بتزويج الله تعالى، وزينب منصوص عليها في هذا. حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي وعاصم ابن النضر التميمي وعاصم ابن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلد عن أنس بن مالك قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما، قال: فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قال: فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال: وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: إن أنس بن مالك قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، قال: وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه الستر وأنزل الله آية الحجاب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في ثور، فقال يا أنس، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقالت ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وزهاء بمعنى نحو. نعم. وهذا الحديث فيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن المرسل في ناس معينين وفي مبهمين، لأخذ من قوله من لقيت، نعم، من أردت. وفي هذا الحديث دلالة من دلائل النبوة بتكثير الطعام على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل كثيرا. يقول: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي يا أنس ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، بسبب ما جعل الله تعالى من البركة. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب، فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى السترة ودخل، وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي، وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيثا في ثور من حجارة، فقال أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول: ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال قتادة: غير متحينين طعاما، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن السعادة والفلاح والنجاح باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إذا دعي الإنسان الوليمة فعليه أن يأتيها. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. إذن هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فإجابة الوليمة واجبة إلا إذا كانت محرمات، فهنا يحق له أن لا يذهب إذا كان لا يستطيع أن يغير المنكر. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس، نعم، يعني ينزل هذا الأمر على وليمة العرس وليس على كل وليمة عامة، هذا هو المقصود. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. نعم. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. يعني إذا كان وليمة عرس أو أي وليمة يدعى عليه الإنسان ينبغي أن يجيب إلا إن كان لديه عذر. وحدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا عيسى بن المنذر قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. طبعا الصائم إذا أتى يعني ليس شرطا أن يفطر، ويحق له أن يفطر إذا كان صومه نفلا. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. يعني حتى ولو كان الشيء يسير، والمراد بالكراع كراع الشاة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن الإنسان عليه أن يعمل لله تعالى ويدعو الفقراء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء، فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء، فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. نعم. قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري قال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله عز وجل ورسوله. إذن هذا قول أبي هريرة، وفيه معنى فقهي على أن إجابة الدعوة أمر واجب، ولينتبه الإنسان في دعوته يدعو لله تعالى، وعلى المرء أن لا يمنع الفقراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.